الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما هي شروط إرث الإخوة لأم الثلث؟ وما هي المسائل التي يخالف ولد الأم فيها غيره من الورثة؟ السؤال يقول رحمه الله: ما هي شروط إرث الإخوة لأم الثلث؟ وما هي المسائل التي يخالف ولد الأم فيها غيره من الورثة؟ الإخوة لأم يرثون الثلث، وتقدم قبل هذا بيان أصحاب الثلث وأنهم الأم والإخوة لأم والجد في بعض أحواله، وتقدم الكلام على ميراث الأم للثلث وأنها ترثه بثلاثة شروط. الشرط الأول: عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. الشرط الثاني: عدم الأخوة والأخوات سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وسواء كانوا وارثين أو محجوبين بشخص. فإنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. حتى وإن كانوا ذكرا وأنثى من جهة واحدة أو من جهة الأب، أي من جهة الأب أو من جهة الأم أو من الجهتين أشقاء، أو كانوا واحدا من جهة والآخر من جهة، فإنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى الغراوين. فإن كانت المسألة إحدى الغراوين فإن الأمة لا تأخذ الثلث، وإنما تأخذ ثلث الباقي. والغراوان هي زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. هذه أحوال الأم وشروط إرثها للثلث. إذا كانت وحدها مع الأب ولم توجد الموانع هذه أخذت الثلث، والأب يأخذ الباقي. فهي تأخذ الثلث إذا لم يوجد فرع وارث ولم يوجد جمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر، ولم تكن المسألة إحدى الغراوين. الصنف الثاني من أهل الثلث هم الإخوة لأم يرثون الثلث بشروط. ما هي هذه الشروط؟ كم هي وما هي؟ ثلاثة شروط: أن يكونوا اثنين فأكثر، فإن كان واحد فإنه لا يأخذ الثلث وإنما يأخذ السدس كما سيأتي. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث، بأن لا يوجد ابن ولا بنت ولا ابن ابن وإن نزل ولا بنت ابن وإن نزل. فإن وجد فرع وارث فإنه يسقط الأخوة لأم. الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث، يراد بالأصل الآباء والأجداد، والوارث يخرج غير الوارث كأب الأم. أب الأم لا تأثير له على الإخوة لأم. فالأب يسقط الإخوة لأم كما يسقط الإخوة الأشقاء والأخوة لأب، والجد يسقط الإخوة لأم ولا يسقط الأشقاء أو لأب. كما قال الناظم: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. هذه شروط إرث الأخوة لأم للثلث: أن يكونوا اثنين فصاعدا، وأن لا يوجد فرع وارث، وأن لا يوجد أصل وارث. أصل من الذكور دون الأمهات، فرع وارث ذكورا كانوا أو إناثا، فالبنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن ابن ابن وهكذا، وإن نزل أبوها فإنها تسقط الإخوة لأم. قلنا الفرع الوارث يشمل الذكور والإناث، وقلنا الأصل من الذكور ليخرج الأمهات، فالأمهات والجدات لا يسقطن الإخوة لأم. اقرأ. يرث الإخوة للأم الثلث بثلاثة شروط: الأول أن يكونوا اثنين فصاعدا، يعني لو كانوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة، وسواء كانوا من أب واحد أو من آباء مختلفين بالنسبة للميت، لأنه يكون له إخوة لأم من آباء شتى ويكون من أب واحد، المهم أن يكونوا اثنين فأكثر. فإذا كانوا اثنين من أبوين أو ثلاثة من ثلاثة آباء أو أربعة أو خمسة أو ستة من ثلاثة آباء أو من أربعة آباء أو من أكثر من ذلك سيان، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكور وإناث. ولهذا قالوا ولد الأم، ولم يقولوا ابن الأم فيخرج البنت، ولم يقولوا الأخت لأم، وإنما قالوا ولد الأم، الأخ لأم ولد الأم يشمل الذكر والأنثى، لأن كلمة ولد في اللغة تشمل الذكور والإناث لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فالوصية ليست في الذكور وإنما في الأولاد الذكور والإناث. وكلمة الابن للذكر فقط والبنت للأنثى فقط. نعم. الثاني عدم الفرع الوارث. الثاني عدم الفرع الوارث، يخرج الفرع غير الوارث، فإنه لا أثر له في حجب الأخ لأم. مثلا ابن بنت، بنت بنت، هؤلاء فرع، ابن بنت وبنت بنت فرع، لكن ليسوا بوارثين، فهؤلاء لا يؤثرون على الإخوة لأم. نعم. الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث. عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأصل الآباء والأجداد، الذكور يخرج الإناث الأمهات والجدات، الوارث يخرج الأصل من الذكور غير الوارث، لأن أبا الأم أصل وذكر لكنه غير وارث فهو لا تأثير له. نعم. ويخالفون غيرهم في خمسة أشياء. الإخوة لأم يخالفون سائر الورثة في خمسة أشياء نعرفها بالاستقراء، خمسة أشياء يختلف فيها أولاد الأم عن غيرهم من الورثة. الأول أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعا ولا انفرادا. أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعا ولا انفرادا، يعني الإخوة من الأب والإخوة الأشقة والأولاد وأولاد الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كانوا أولاد الرجل نفسه أو المرأة نفسها أو أولاد بنيه أو أولاد بني بنيه وهكذا، والإخوة كذلك كما قال الله جل وعلا في آخر سورة النساء: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا لا شك أنها في الإخوة الأشقة والإخوة لأب. وأما الإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء، لا يفضل الذكر على الأنثى. فمثلا أخذ الإخوة لأم الثلث وهم ذكر وأنثى، نعطي الذكر سدس والأنثى سدس. كانوا أربعة الإخوة لأم، كانوا ذكرين وأنثيين، وكل واحد من هؤلاء الأربعة من أب، أو كانوا اثنين من أب واثنين من أبوين سيان. الثلث يقسم بينهم بالسوية على ذكرين وأنثيين، وكذا لو كانوا ثلاث ذكور وأنثى أو كانوا ثلاث إناث وذكر على عدد رؤوسهم، ذكرهم وأنثاهم سواء. نعم. الثاني أنهم يرثون مع من أدلوا به. الثاني أنهم يرثون مع من أدلوا به، وقاعدة الفرائض المضطردة أن من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث سوى هؤلاء. فمثلا الإخوة أدلوا بمن؟ أدلوا بالأب، هل يرثون مع الأب؟ لا. الجدة أدلت بمن؟ بالأم، هل ترث مع الأم؟ لا. ابن الابن أدلى بالابن، هل يرث مع الابن؟ لا. بنت الابن أدلت بالابن، هل ترث مع الابن؟ لا. ابن ابن نازل مع ابن ابن أعلى منه، هل يرث معه؟ لا. فالقاعدة الفرضية من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث، إلا الإخوة لأم. من أي جهة أدلوا؟ أدلوا بالأم ولا تحجبهم، بل هم يحجبونها أحيانا، حجب نقصان لا حجب حرمان. أنهم يرثون مع من أدلوا به. مثلا هلك هالك عن أم وأخ لأم، نقول للأم الثلث اثنان من ستة، وللأخ لأم السدس واحد، والباقي ثلاثة يأخذها أولى رجل ذكر. هلك هالك عن أم وأخوين لأم، المسألة من ستة، للأم السدس حجبها الأخوان لأم، أدلوا بها وحجبوها، للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان والباقي لأولى رجل ذكر. فهم أدلوا بالأم وورثوا معها. نعم. الثالث أن ذكرهم أدلى بأنثى ويرث. الثالث مما يختلف فيه أولاد الأم عن غيرهم أن ذكرهم أدلى بأنثى وورث. كيف أدلى ذكرهم بأنثى؟ أدلى بالأم، بخلاف ابن البنت فهو أدلى بأنثى ولم يرث. بنت البنت أدلت بأنثى ولا ترث. أبو الأم أدلى بأنثى ولا يرث. فذكر أدلى بأنثى وورث، أخ لأم ذكر أدلى بأنثى التي هي الأم وورث. والقاعدة أن أي ذكر يدلي بأنثى لا يرث، ابن البنت أبو الأم يدلون بإناث ولم يرثوا. نعم. الرابع أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا. الرابع أنهم لم يكتفوا بإرثهم مع من أدلوا به، بل رجعوا عليه بالضرر أحيانا. ثلاثة إخوة لأم أدلوا بالأم فهم يأخذون الثلث وهي يحجبونها من الثلث إلى السدس. لولا وجود أولادها هؤلاء أخذت الثلث، أو لو كان واحد أخذت الثلث. لما صاروا أولادها اثنين أو ثلاثة حجبوها من الثلث إلى السدس، وهذه خلاف قواعد الفرائض. فاللي يدلي بشخص مثلا لا يتسلط عليه يحجبه. الإخوة مثلا يدلون بالأب ما يحجبون الأب، أبناء الإبن يحجبون يدلون بالإبن ما يحجبونه ولا يؤثرون عليه، وهكذا. فأولاد الأم يدلون بالأم ويحجبونها حجب نقصان لا حجب حرمان، يعني لا يحرمونها بالكلية وإنما ينقصون نصيبها. نعم. أن ذك الخامس أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. الخامس من ما يختلف فيه أولاد الأم عن غيرهم أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، يعني الأنثى من أولاد الأم والذكر من أولاد الأم سوا سوا، لا فضل له عليها، فهي وحدها تأخذ نصيبها، جاء معها أخوها يأخذ نصيبه، بخلاف غيرهم فأي أخ مع أخته يكون عصبة يعصبها، عاد أحيانا ينفعها وأحيانا يضرها. تكون أخته عصبة به، لكن كونها عصبة به أحيانا ينفعه فيكون فيسمى أخ مبارك، لأن لولاه سقطت فيعصبها فترث. وأحيانا وجوده نقص عليها يعصبها فيسقط هو إياها، بينما لو كانت وحدها ورثت، فيسمى أخ مشؤوم لا مبارك. وأما أولاد الأم فلا فضل لأحدهما على الآخر، لا فضل للذكر على الأنثى، ولا يعصبها ولا يحرمها ولا ينفعها ولا ينقصها. أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، الأخ من الأب يعصب الأخت من الأب، الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، الابن يعصب أخته، ابن الابن يعصب أخته أو ابنة عمه المساوية له، وهكذا. أو أحيانا يعصب عمته التي هي أعلى منه درجة ولم ترث إلا به فينتفع فتنتفع به. وأما أولاد الأم فذكرهم لا يعصب أنثاهم، يعني كل واحد منهم برأسه. نعم. أمثلة: أم وأخوان لأم وعم. المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، والباقي للعم. نعم، أم وأخوان لأم وعم، كيف نقسمها؟ نقول الأم في هذا المسألة تستحق السدس لوجود ولديها، حجبوها من الثلث إلى السدس. لو قلنا أم وعم ماذا تكون القسمة؟ أم وعم، يكون للأم الثلث واحد من ثلاثة، والعم له الباقي تعصيبا. صار مع العم مع الأم لها ولدان حجبوها حجب نقصان، بدل ما تأخذ السدس أخذت السدس، وهم أخذوا الثلث والعم أخذ الباقي. نعم. مثال آخر: أخ لأم وابن وجدة. أخ لأم وابن وجدة. الأخ لأم هل له ميراث مع الابن؟ لا، ما يستحق شيئا. الجدة تستحق كما سيأتينا إن شاء الله، تأخذ السدس. نقول المسألة من ستة: للجدة السدس واحد، والباقي للابن، ولا يأخذ الأخ لأم شيئا، لأن الفرع الوارث يسقط الأخ لأم. نعم. اقسم. هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة لأم. المسألة من ستة: للأم السدس واحد، والباقي كم؟ خمسة، تكون للإخوة لأم، تكون ما يأخذون خمسة كامل، لا ما يستحقون. أي زين، يكون المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان من ستة، والباقي لأولى رجل ذكر. نبحث عن صاحبه فيما بعد. لا يأخذون ما بقي لأنهم ليسوا بعصبة وإنما لهم فرض. هلك هالك عن أم وأخوين لأم من أب، وأخت لأم من أب آخر، وابن أخ لأب. المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللإخوة لأم سواء كانوا من الاثنان من أب واحد والثالثة من أب آخر لهم الثلث اثنان على عدد رؤوسهم يقسم عليهم، والباقي لابن الأخ لأب. هلك هالك عن ثلاثة إخوة أشقاء، وجدة، وأخوين لأم، وأخ لأب، ثلاثة أشقاء، واثنان لأب، لاثنان لأم وواحد لأب، ومعهم جدة. المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، ولأخوين لأم الثلث اثنان، والباقي ثلاثة للإخوة الأشقاء لكل واحد منهم واحد. ويسقط الأخ لأب، يسقط الأخ لأب بماذا سقط؟ بالأشقاء بالإخوة الأشقاء. هلك هالك عن أم وجدة وأب، أم وجدة وثلاثة إخوة لأم وأب. المسألة من ستة، للأم السدس واحد، والجدة تسقط لأنها أدلت بالأم والأم أخذت السدس. يبقى معنا خمسة، الإخوة لأم ماذا لهم؟ الإخوة لأم ليس لهم شيء، يحجبهم الأب ويأخذ الخمسة، وليس للإخوة لأم شيئا، لأن قلنا يحجبون بماذا؟ بالأصل من الذكور الوارث. هلك هالك عن أم وجد وثلاثة إخوة لأم، المسألة من ستة، للأم السدس واحد لوجود الإخوة لأم، ويبقى معنا خمسة، ماذا نعطي الإخوة لأم مع الجد؟ لا يأخذون شيئا، ليس لهم شيء، ويأخذ المبلغ الجد، فهو أحضرهم من أجل الأم، يحجبها من الثلث إلى السدس، وحرمت هي من الثلث، وحرم أولادها من الميراث، فهم منعوا أمهم من الثلث ولم يرثوا. هلك هالك عن أم وبنت وثلاثة إخوة لأم، وابن عم لأب، ابن عم لأب. المسألة من ستة، نعم، للأم السدس واحد، وللبنت النصف ثلاثة، والإخوة لأم ليس لهم شيء، من الذي أسقطهم؟ البنت، والباقي اثنان، من يأخذها؟ ابن العم لأب. هلك هالك عن أم وأخ لأم وابن أخ لأب، أم وأخ لأم وابن أخ لأب. المسألة من عن أم وابن أخ لأم، ابن أخ لأم، عن أم وأخ لأم وابن أخ لأب، من كم؟ من ستة، للأم الثلث اثنان، وللأخ لأم من السدس واحد، والباقي يأخذه ابن الأخ لأب، لأن ابن الأخ مع الأخ لأم ما يحجبان الأم، لأن اللي يحجب الأم هم الإخوة سواء كانوا من أب أو أم أو أشقاء، لكن أولادهم لا، أبناؤهم لا يحجبون الأم. هلك هالك عن أم وأخ لأم وثلاثة أعمام، المسألة من ستة، أخ لأم في سدس، المسألة من ستة، للأم السدس الثلث اثنان، وللأخ لأم السدس واحد، ذهب ثلاثة وبقي ثلاثة، تكون للأعمام الثلاثة، والأعمام لا يؤثرون على الأم، والأخ لأم واحد لا يؤثر على الأم، وإنما الذي يؤثر على الأم هم الإخوة من أي جهة كانوا، وارثين أو غير وارثين. هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخ لأم وثلاثة إخوة لأب، أم وأخت شقيقة وأخ لأم وثلاثة إخوة لأب، كم؟ من ستة. نعم، للأم السدس واحد، اجتمع عليها الأخ لأم والأخت الشقيقة حجبوها من الثلث إلى السدس، للأم السدس واحد وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والأخ لأم له الباقي واحد فرضا، والأخ وأخ لأب يأخذ الباقي تعصيبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: أنا فتاة حائض وتأخذني أمي أجلس خلف صفوف المصلين كل يوم لسماع المحاضرات، فهل علي إثم في إقامتي مع المصليات أو خلفهن؟ الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد أيا كان مسجد وتجلس فيه، تدخل لحاجة وتخرج لا بأس، أما أن تجلس في المسجد فلا يحل لها ذلك، سواء في هذا المسجد الحرام أو غيره من المساجد، فلا يحل للحائض أن تجلس في المسجد، وإنما تدخل لحاجة وتخرج. تقول السائلة: أنها سعت خمس مرات ثم قصت شعرها معتقدة أنها سعت سبع مرات، ثم أخبرها ابنها أنها سعت خمس فقامت بإكمال السعي ثم قصت مرة ثانية، علما بأن السعي على العرباء ويتناوبون عليها أبناؤها، فهل سعيها صحيح؟ سعيها صحيح ولا شيء عليها إن شاء الله. يقول السائل: هناك دعاء خاص للجنازة إذا كانت طفلا رضيعا، فما هو؟ الطفل الذي لم يبلغ الحلم يدعى لوالديه في صلاة الجنازة بالمغفرة والرحمة، كأن يقال بعد قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، ثم الدعاء لعموم المسلمين بعد التكبيرة الثالثة، ثم يفرد الميت إذا كان كبيرا أو جماعة بالدعاء لهم، وأما إذا كان طفلا لم يبلغ الحلم فيقال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. يقول السائل: ما هي عدة المطلقة خلعا؟ المطلقة خلعا عدتها كعدة المطلقة 3 حيض، إلا إن كانت حامل فبوضع الحمل، وإن كانت آيسة من الحيض أو صغيرة لم تحض بعد فعدتها 3 أشهر. يقول السائل: نرجو منكم، هل الملكة داخل الحرم المكي من فعل السلف الصالح؟ نعم، كان كثير من السلف يستحبون العقد، يقولون يتخير الوقت الفاضل والمكان الفاضل، نص كثير من الفقهاء على أنه يستحب العقد أن يكون بعد صلاة العصر يوم الجمعة في المسجد، أي مسجد كان، لأنه يتخير الوقت الفاضل الذي هو بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، لأنها تتحرى ساعة الإجابة، والمسجد أفضل مكان في البلد. يقول السائل: تذكرت أني منحرف عن القبلة وأنا في الصلاة بعد أن صليت ركعة ثم رجعت إلى القبلة ولم أعد الصلاة، فهل صلاتي صحيحة؟ ما دام إذا كان انحرافك يسير يمينا قليل أو شمالا قليل ثم استعدلت فلا شيء عليك في هذا. يقول: هل يكفي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؟ نعم، يكفي هذا، وإذا دعوت بالبركة فذلك أفضل، وإلا الواجب الصلاة إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى هنا أديت الواجب، وإذا قلت كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فذلك أفضل. يقول السائل: هلك هالك عن زوجة وأم وبنت و3 بنات وابن وعم، فكيف يقسم الميراث؟ 3 بنات ابن، للأم هنا السدس، وللزوجة الثمن، وللبنت النصف، والباقي لابن العم، وليس لبنات الابن شيء، للزوجة الثمن وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين، وبهذا تكون انتهت، إن بقي شيء فيكون لابن العم، لأن فيها المسألة من 24، للزوجة الثمن 3، وللأم السدس 4، 4 و3 7، وللبنت النصف 12، 7 و12 19، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين 4، المجموع 23، والباقي 1 من 24 لابن العم. هذه المرأة التي أحرمت وهي في حالة حيض ثم طهرت كما تذكر طهرا تاما من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، أدت في هذا الأثناء عمرتها ثم عاودها الحيض بعد صلاة الفجر، عمرتها صحيحة ما دام أنها أدت العمرة حال طهرها، فعمرتها صحيحة ولا شيء عليها. يقول السائل: هل يجوز إجهاض الحمل وقت الضرورة؟ إجهاض الحمل لا يخلو إن كان قبل 40 يوما بدواء مباح، فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء رحمهم الله. وأما إذا كان بعد ذلك فلا يجوز إجهاض الحمل إلا إذا قرر طبيبان مسلمان ثقتان بأن بقاء الحمل يكون سببا لهلاك الأم. فقال بعض العلماء رحمهم الله: يجوز في هذه الحال، لأن المحافظة على نفس الأم الموجودة أولى من المحافظة على شيء لا يدرى عنه. وبعضهم قال: لا يجوز إجهاض الحمل حتى وإن كان هناك ضرورة، لأن الله جل وعلا ألطف بعباده من عباده، فهو جل وعلا ألطف بالعباد من الآباء والأمهات، فلا نسقط الجنين الموجود من أجل بحجة أننا نحافظ على صحة الأم، فالله جل وعلا أعلم بأحوال عباده وهو ألطف بهم. يقول السائل: قدمت لأداء العمرة وأحرمت من الميقات وأديت العمرة ثم تحللت، والسؤال: هل يجوز الإحرام من مسجد التنعيم وعمل العمرة مرة ثانية؟ لا يا أخي، ما ينبغي لك أن تعمل عمرة أخرى ما دمت دخلت مكة بعمرة وأديتها، فاكتفي بها وأكثر من الطواف بالبيت، كرر الطواف بالبيت ولا تكرر العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عدة مرات عليه الصلاة والسلام، ولم يخرج من مكة لأجل الإتيان بعمرة. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دخلوا مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم مرات، ودخلوها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عن أحد منهم أنه خرج بعد أداء العمرة للإتيان بعمرة أخرى سوى عائشة رضي الله عنها، فهي أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة في حجة الوداع، فحاضت قبل أن تؤدي عمرتها، ووصل الحج وهي لم تؤدي العمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، وأصبحت قارنة وأدت مناسك الحج والعمرة معا جمعا. فلما انتهت من أفعال الحج والعمرة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها في الإتيان بعمرة، فأخبرها صلى الله عليه وسلم بأن نسكها هذا يكفيها عن الحج والعمرة، فألحت عليه، وكان صلى الله عليه وسلم سمحا كريما، فأذن لعبد الرحمن بن أبي بكر أخيها بأن يخرج بها إلى التنعيم فتحرم منه. وعبد الرحمن رضي الله عنه لم يحرم معها رضي الله عنها. فقال العلماء رحمهم الله: من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة فلا بأس أن تخرج بعد الحج للإتيان بعمرة بدل العمرة التي أدخلت عليها الحج. وأما من دخل مكة بعمرة من الرجال والنساء وأتمها فلا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. ويقول بعض السلف رحمهم الله: هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون. ويقول بعضهم: هو بذهابه إلى التنعيم وإحرامه وعودته وإنهائه العمرة بإمكانه أن يطوف كذا وكذا سبعا، وطوافه كذا وكذا سبعا خير له من أن يخرج ويأتي بعمرة أخرى. وأفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت، وبإمكانه أن يطوف بدل طواف واحد للعمرة أن يطوف عشرة وأكثر من ذلك، وخير له من أن يذهب إلى التنعيم.